الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى المدينة بعد حي الله ذو النير وأسأل الله العظيم والعرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيد من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال على الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، وما زلنا نقرب في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة لبيان من غلا في الإفراط ومن غلا في التفريط. فقد ذكر المؤلف تعريف الإيمان، وسنعود إلى بيان المسائل المتعلقة بما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وتعرفنا على الإيمان لغة واصطلاحا، وما زلنا نقرر مفهومه في الشرع، يعني الإيمان الشرعي الذي أراده الله من العباد. إذن الإيمان في مفهوم الشرع كما نقل لنا الإمام الشافعي والبغوي والحافظ بن عبد البر وغيرهم من الأئمة، ذكروا لنا إجماع الأمة على أن الإيمان شرعا هو عبارة عن اعتقاد جازم لا ريب فيه، أليس كذلك؟ تصديق جازم مع إقرار تام دون ريب ودون شك، يتبعه بطبيعة الحال قول باللسان وعمل أيضا بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله كما تأتي معنا في مراتب الإيمان. واضح؟ إذن الإيمان الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والاجتهاد كما ذكر لنا الشافعي والبغوي وابن عبد البر في كتبهم، وذكروا لنا إجماع أهل العلم المسألة مجمع عليه، ليس مسألة خلافية يعني. واضح؟ أجمع على أن الإيمان المقرر شرعا أو أن الإيمان المقرر شرعا هو أن يكون اعتقاد جازم لا ريب فيه مع قول باللسان مع عمل بالجوارح والأركان. ولما ذكرنا تنوع أهل العلم في تعريف الإيمان، هذا خلاف تنوع بمعنى ألفاظ تدل على نفس المعنى. الذي قال قول وعمل، ماذا قصد بالقول؟ قصد بالقول قولين، قول اللسان وهو الاعتقاد، عفوا قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو القول الظاهر، فصار اعتقاد وقول. وقصد بالعمل ايش؟ عمل القلب وايضا عمل الجوارح، وشكله فالقول قولان والعمل عملان. منه من زاد كلمة ونية ليبين ان العمل ليس المقصود به الظاهر فقط، فصار اعتقاد وقول وعمل ظاهري ونية وهي عمل باطني، النية لا يعلمها إلا الله، والنية هي من أعمال القلوب، ليس أعمال القلوب منحصر في النية، النية شيء من أعمال القلوب، وبالتالي هي داخلة في مسمى الإيمان، فعمل القلب داخل في مسمى الإيمان. إذن اعتقاد وقول وعمل ونية، منه من زاد والسنة، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال قول وعمل. ونستطيع أن نتوسط في الأمر، نقول قول وعمل، عفوا اعتقاد وقول وعمل، وفهمنا أن العمل أيضا على قسمين. وتحدثنا أن كل قسم يا أحباب الكرام لا يخلو الإيمان منه، فإذا لم يكن كذلك لا يتحقق الإيمان، وبالتالي لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان إلا إذا حقق الاعتقاد. وقلنا أن بدون الاعتقاد كحال الكافر والملحد والمكابر والمعاند والمعرض، أليس كذلك؟ إذن الاعتقاد هو داخل في مسمى الإيمان، وبدونه لا يتحقق الإيمان، ووحده قلنا لا يكفي، لأن الاعتقاد وحده لا يكفي، أليس كذلك؟ إذن هو من مسمى الإيمان للآيات التي مرت معه. قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن هناك ارتباط قلب إيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هناك علاقة بين القلب والإيمان وهو الاعتقاد، الجزم الذي لا ريب فيه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن اعتقاد جازم ويقين وتسليم في هذه الحقيقة. قلنا وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان كحال الكافر، واضح الآيات في ذلك كثيرة، الكافر والمكابر والمعاند والجاحد والملحد، ووحده لا يكفي. الدليل على ذلك قلنا إبليس، هو حقق الاعتقاد لكنه هو من الكافرين، الاعتقاد وحده ولا ايه؟ لو كان الاعتقاد وحده كافيا لكان ابليسا لكان ابليس هو من المؤمنين ومن الصالحين يعني. مش هتقول لك؟ وايضا نرى اليهود الذين يعرفون النبي كما يعرفون ابناءهم كانوا مؤمنين ايضا. نرى عم النبي وهو موقن بصدق النبي محمد لكن قال اجد نفسي لا تطاوعني على ترك مله عبد المطلب برغم يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مؤمنين. اذا من اكتفى بالاعتقاد فهذا قول فاسد ظاهر البطلان لان فيه تصحيح لي إيمان إبليس وإيمان أبي قل معي عبد المطلب عفوا إيمان عبد المطلب وأيضا إيمان اليهود وأيضا حتى فرعون وجحدوا بها أو يقين واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ما دام موقنين ومعتقدين اعتقادات معنى ذلك فرعون وقوم المؤمنين أعوذ بالله. أليس كذلك؟ يعني رب العالمين بين وقال في شأنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ها النار في البرزخ إلى يوم القيامة المقصود بذلك حياة البرزخ. تحدثنا عن هذا مرة حتى يأتي معنا تحدثنا مرة معنا نعم. طيب إذن الاعتقاد وحده لا يكفي وبالتالي أخذنا أيضا قول اللسان فالأدلة على ذلك كثيرة. قال تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ثم قال فإن آمن بمثل ما أمنتم به فهذه الآية متعلقة بمن؟ بما قبلها وهي قولوا آمنا فسمى الله القول إيمانا فإن آمن يعني فإن قال وفإن آمنوا بمثل ما أمنتم به يعني فإن حققوا الإيمان بمثل ما حققتموه وهو بالقول وارهما فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به. أيضا عندنا حديث النبي الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. نحن قلنا أن القول أن القول قولان ليس كذلك؟ قول القلب بلا إله إلا الله يعني اعتقادها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إذا اعتقادها والنطق بها وقول لا إله إلا الله لا يعني بدون اعتقاد. إذا كان القول فقط صحيح مذهب المنافقين مشكلة. وبالتالي أعلاها قول لا إله إلا الله اعتقادا جازما مع النطق باللسان. وحديث النبي أيضا ومثل لقاتل الناس حتى يقول حتى يشهد أن لا إله إلا الله واضح يا شباب. وتبين معنا أيضا أقوال أهل العلم أن القادر على النطق بها الممتنع عن النطق بها دون مانع شرعي لا يدخل في دائرة الإيمان ليس من أهل القبلة. وأنتم تعرفون هذا أيضا هذا القول الظاهر هو الذي يجعل صاحبه داخل الإسلام في الظاهر يعني واضح مع العمل بمقتضياته مثل الحال يعني يحكم على المسلم بالنطق بالشهادتين يعني واضح. وبالتالي أهل النفاق نحن نتحدث عن الظاهر فقط هم أخلوا بالاعتقاد فهم كفر عند الله لكن في الظاهر حكم عليهم بالإسلام بأي شيء بالنطق بلا إله إلا الله برغم أنهم كافرون بها في الباطن يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم فهم محكوم عليهم بالإسلام لذلك كانوا يعيشون مع المسلمين وفي جسد الأمة ورغم بالرغم أن نفاقهم لا يعلمه الصحابة إلا بالوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا النطق بالشهادتين هذا للحكم على صحيبه بالإسلام واضح. لكن قلنا هل وحده يكفي؟ هو حكم على صحيبه بالإسلام لكن هل صار مسلما على الحقيقة حتى يحقق كل ضوابط الإيمان واضح. إذا قلنا القول باللسان هو من مسمى الإيمان للأدلة على ذلك وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. مر معنا دليل واضح وهو عم النبي أبى أن ينطق بها فأنزل الله حكمه وهو نص في المسألة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه فأنزل الله النهي عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك لا ينفع لا المغفرة ولا شفاعة الشافعين ولا شيء تبرك تام يعني واضح. فرب العالمين قال أن يستغفروا للمشركين فسماه مشركا لم يدخل في دائرة الإيمان برغم أنه موقن برسالة النبي ويعلم صدق النبي لكن أبى أن ينطق فتبين معنا أن النطق باللسان داخل في مسمى الإيمان. طيب قلنا وحده لا يكفي، ليش؟ لأن هناك من حقق النطق باللسان ولم يدخل في دائرة الإيمان، مثل المنافقون، أليس كذلك؟ مثل المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بمعنى لم يحققوا الاعتقاد، يقولون بألسنتهم دون قلوبهم، أليس كذلك؟ هم في ريب يترددون. وبالتالي في كل قسم قسمة لفي، واضح يا شباب؟ الآن تنأخذ مبحث العمل، والعمل قلنا ينقسم إلى قسمين. تعالوا بنا نتحدث على أن العمل من مفهوم الإيمان، هل هو داخل في مفهوم الإيمان؟ وكالعادة هو من مفهوم الإيمان ومن مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، وأيضا وحده لا يكفي. فلنبدأ أولا نتحدث على أن العمل من مسمى الإيمان. قال تبارك تعالى لبيان ذلك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، أو عفوا، قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، نعم الأخرى، إنما المؤمنون الذين، نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، إنما المؤمنون الذين، شوف تمام بالمؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اسمع: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. جعل العمل داخل في مسمى الإيمان، وحتى في قول الله تبارك وتعالى، شوف: إنما هذه من حصر، إنما أداة حصر، يعني تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنهم معتقدين اعتقادا جازما، يعني عملت قلوبهم هذا الأمر، اعتقاد ما عملها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل أيضا من أعمال القلوب، يقين في الله بأنه الفعال لما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء، ولا يعجزه شيء. فأنت تفوض أمرك لله وتسلم أمرك لله، تفويض تام، لأن الله بيده كل شيء. وعلى ربهم يتوكلون، اسمع، لا يكفي أن هذا عمل القلب، اسمع الآن عمل الجوارح. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة بالجوارح الآن، ومما رزقناهم ينفقون، اسمع، أولئك هم المؤمنون حقا، ليكون الإيمان متكاملا، قلب مع أعمال الجوارح، أليس كذلك؟ نعم. أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى كما ذكر هذه الأعمال وسماها وجعلها من مسمى الإيمان، أيضا سمى الصلاة التي هي من أعمال، من الأعمال، سماها بالإيمان. قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذه الآية تبحث عن الصلاة، سمى الصلاة إيمانا في قضية تحويل القبلة. مر معكم هذا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث براء بن عازب الذي في صحيح البخاري، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر. حولت القبلة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا، والذين أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وماتوا على القبلة الأولى، والذين صلوا وهم على قيد الحياة، يعني كما يقال حز ذلك في أنفسهم خوفا من أن تضيع صلاتهم، بمعنى عبارة صفحة جديدة الآن، ما فعلناه طوي، الآن صفحة جديدة، الآن ستبتدئ الصلاة عبارة، أما ما صليناه خلال هذه الأشهر كله راح. رب العالمين قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى تلك الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، والصلاة ليس اعتقاد وليس قول اللسان، إنما عمل. أكيد أنت ستعتقد أن الله فرض، ما نقصد الصلاة من أعمال الجوارح، هي عبادة قولية وفعلية مخصوصة، مثلها أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، مشكلة. والعبادات منه ما هو بدني محض، ومنه ما هو مالي محض. العبادات المالية الزكاة، الصدقات خالصة. العبادات البدنية كالصلاة، وكالصيام ببدنك، تصوم ببدنك، تصلي ببدنك. عندنا عبادات مالية وبدنية، الحج سكلة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف تستطيع إلى ذلك سبيلا؟ الاستطاع القدرة مع الزاد والراحلة، عندك نفقة وعندك جهد لتطوف ولتقوم بشكل. فالصلاة هي عبادة بدنية وعبادة الجوارح، سماها إيمان، أعمال الجوارح، وبالتالي الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الله سماها إيمانا مش هكا يعني، لأن كل ما نتحدث عنه الآن يذكر رب العالمين إيمان صاحبه بتحقيقها. أليس كذلك؟ لما ذكر علاقة القلب بالإيمان حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، تبين أن الإيمان يكون في القلب وهو ناطق. أليس كذلك؟ قولوا آمنا، قولوا آمنا، سمى القول إيمانا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. أليس كذلك؟ وأيضا الصلاة أفعال سمها إيمانا، لبيان أن هذا الإيمان الشرعي الذي نأخذه من نصوص الوحيين، فلا نكتفي ببعض دون بعض، وإلا لا تكتمل الصورة كما حصل لمن غلب في الإفراط أو في التفريط الذي ضل عن سواء السبيل. واضح سبا؟ سنرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا كما تم الصلاة إيمانا، نجد حتى قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس والحديث الصحيحين، قال له آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان، ما الإيمان بالله وحده؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، أو أن تشهدوا عفوا، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر لهم الإيمان بالأعمال الظاهرة وهي مثل إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، أن تعطوا الخمس من المغنم. هذه أفعالها مش بقلبك أو بلسانك ستقولها، وإنما بجوارحك. أليس كذلك؟ إذا فسر النبي الإيمان بالأعمال، بالأعمال الظاهرة وهي من أركان الإسلام. واضح؟ زد على ذلك عندنا هذا حديث وفد عبد القيس، سأل قال آمركم بالإيمان بالله وحده ثم أتدرون ما الإيمان، ثم ذكر الصلاة. شوف، ففسر الإيمان بالإسلام، يعني فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة التي نستسلم بها إلى ربنا تبارك وتعالى. زد على ذلك عندنا حديث مرة معنا وتكرر معنا لأن فيه أكثر من فائدة، وهو حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شهر، حديث صحيح صحيحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليشمل الآن ما نتحدث عنه، ليشمل الآن ما نتحدث عنه، الآن نتحدث عن العمل الذي يشمل الأعمال الظاهر والباطنة. سنرى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، والقول هنا قلنا قولان، قول القلب يعني الاعتقاد بلا إله إلا الله اعتقادا جازما مع النطق بها اسما، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هل هي قول؟ هل هي اعتقاد تزيل الأذى عن الطريق؟ وتعرفون حديث النبي عن الرجل الذي أزال الشوكة من الطريق فغفر الله له. إماطة الأذى عن الطريق يعني الأذى الذي يؤذي الناس في طريقهم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتحدث عن الإيمان وشعبه من هنا إلى هنا، بضع وستون شعبة، واحد من ثلاثة أربعة إلى بضع وسبعين، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أقل شيء فيه إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق أليس عملا؟ عمل. أليس كذلك؟ وأدخلها في مفهوم الإيمان لما قال بضع وستون وبضع وسبعون شعبة. اسمع مزار الحديث، وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب الحياء ما سيكون؟ من أعمال القلوب، هو داخل أيضا في مسمى الإيمان. يعني ذكر لنا أن القول قولان، وأن ذكر القول قولين والعمل عملين. هنا القول الأول قول لا إله إلا الله بالقلب وباللسان، اعتقاد وقول اللسان، والعمل عملان أيضا، إماطة الأذى عن الطريق والحياء عمل القلوب، عمل القلب وعمل الجوارح. عفوا، الحياء عمل القلب وإماطة الأذى عمل الجوارح. أليس كذلك؟ ألم نقل اعتقاد وقول وعمل القلب وعمل الجوارح؟ أليس كذلك؟ هذا معنى. وبالتالي العمل يا أحباب الكرام بالمسمى الإيمان، بالرغم أن العمل كما قلنا ينقسم إلى قسمين، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وبالتالي شوف هنا عندنا أمر مهم، أهل العلم ذكروا قاعدة مهمة في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فقالوا لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. ما معنى هذا الكلام؟ ترى نبدأ بالأولى. قالوا إيش؟ لا إيمان لمن لا إسلام له. ما المقصود بالإسلام هنا؟ الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بأركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أليس كذلك؟ هذه أعمال ماذا؟ أعمال ظاهرة مش أعمال باطنة، واضح؟ الصلاة والزكاة وغير ذلك. فقالوا لا إيمان لمن لا إسلام له، لأن من مقتضيات الإيمان هو العمل به، واضح ما معنى؟ فإبليس آمن بالله، لكن هل استسلم لأمر الله؟ أبى واستكبر وكان من كذب، لم يدخل في هذا. لا إيمان لمن لا إسلام له، إبليس لم يدخل في دائرة الإيمان لأنه لا إسلام له، لم يستسلم بقلبه أعمال القلوب، انقاد لأمر ربه واستسلم بجوارحه فسجد لآدم، لم يقع منه هذا. فقالوا لا إيمان لمن لا إسلام له، مفهوم هذا المعنى؟ بمعنى إيمان دون عمل، هذا لا يدخل صاحب دائرة الإيمان. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول من المستحيل، من المحال، من المستحيل أن يكون الإنسان مسلما أو أن يكون هذا المؤمن يدعي الإيمان حقا ويعيش دهره ويوقن ويعلم ويؤمن أن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك والصيام، ثم يعيش دهره ولا يقيم من ذلك شيئا، محالا يكون هذا مؤمنا. تصور، لا إيمان لمن لا إسلام له، محال، لأن بينهما ترابط يا أحبابنا الكرام، بينهما إيش؟ ارتباط تام أبدا يعني. لا إيمان لمن لا إسلام له، هذا ما معنى أن الاعتقاد وحده لا يكفي، والقول وحده لا يكفي، والعمل أيضا بدون ذلك لا يكفي. فقلنا نحن العمل من مسمى الإيمان لما كنا نتحدث عنه، وبدون عمل لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، بدون عمل لا يدخل صحيح في دائرة الإيمان. من الأدلة على ذلك تأمل أنت الآن، تأمل من الأعمال، قلنا أو الأعمال تنقسم إلى قسمين، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. من أعمال القلوب الآن التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، القبول لأمر الله تبارك وتعالى، من أعمال القلوب النية الخالصة، محبة هذا الدين، محبة الله، محبة رسوله، الانقياد، الخضوع. تصور أنت إنسان ما عنده هذا الأمر، كيف سيكون مسلم؟ تصور إبليس ماذا فعل قبل، لماذا امتنع عن السجود لآدم؟ لأنه أبى بقلبه أول واستكبر بقلبه، فما سجد لآدم، يعني لم تمتنع جوارحه إلا لما امتنع قلبه. لا يوجد أعمال القلوب، صور أنت أعمال القلوب هذه خضوع وتسليم وانقياد، أليس كذلك؟ ومحبة لأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى جل جلاله، تصور هذه غير موجودة، كيف سيكون صاحبه مسلما؟ هذا غير أعمال الجوارح، صلاة وزكاة وحج وصوم وغير ذلك من هذه الأعمال. تصور أنت أعمال القلوب هذه، هذه مفصلية، هذه إنسان غير خاضع، ما معنى ومتولي معرض. ألم يذكر رب العالمين عن المتولين أنهم كافرين؟ قال تبارك وتعالى أو أنهم كافرون، قال تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول في سورة آل عمران، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لأن التولي لا يتماشى مع الاستسلام بالقلب والخضوع والانقياد. هذا ما حصل لإبليس، أبى واستكبر. لذلك رب العالمين بين أن التولي لا يدخل صعيد في دائرة الإيمان، المؤمن لا يتولى على أمره، ما معنى يتولى؟ يتركه يعني بالكلية، لا يلتفت إليه، الإعراض أيضا يعرض. قال تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، رأيت الإعراض؟ لا يتماشى مع الخضوع والتسليم. لذلك رب العالمين قال ونفى الإيمان وحلف بنفسه، تعالى جده وتعالى صفاته وذاته سبحانه وتعالى، شوف ماذا قال، فلا وربك لا يؤمنون. هنا نفي لأصل الإيمان مش لكمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم هذا من مقتضيات الإيمان، يعني هذا من عمل القلوب، وهذا التسليم سينجر أو سيرسل، هذا أعمال القلوب ترسل إشارة إلى أعمال الجوارح لتخضع. فإذا خضعت الجوارح معنى ذلك هذا من خلال أو كما يقال هذا مرتبط بأعمال القلب، لما خضع القلب خضعت الجوارح، أما إذا أبى القلب فتأبى الجوارح كما فعل إبليس. وبالتالي هناك ارتباط وثيق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ألا وإن في الجسد مضغة، شوف إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هناك ارتباط وثيق، فالقلب الذي عمر بالإيمان، القلب الذي عمر بالإيمان ستنطلق منه إشارات إلى الجوارح، كحال الكأس كحال الإناء تملأه بالعسل حتى يفيض في باطنه، في باطن الكأس ماذا يوجد؟ عسل. ولما طاب على جوانبه يعني على جوارحه سيكون ظاهره كباطنه، حلو المذاق في باطنه وحلو المذاق في ظاهره، هذا معنى إذا صلح صلح الجسد. أما القلب الذي عمر بالزندقة والنفاق والكفر والتولي والإعراض أليس كذلك؟ ستنطلق أيضا منه إشارات إلى الجوارح. فالإناء أيضا هذا إذا عمر بالسم وملئ بالسم وفاض على جوانبه أيضا سيكون جوانبه مسممة أيضا، وهذا معنى كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه، ما فيه عسل سينضح عسلا، فيه ماذا؟ سما سينضح سما، بشكل وهكذا. وبالتالي ما دام أن القلب له أعمال، تعالوا بنا لنربط الأمر مع قول القلب. هنا مسألة مهمة، الإيمان الذي في القلب يقوم على أصلين، الإيمان المرتبط بالقلب يقوم على أصلين، اعتقاد ذلك ومحبة ذلك. ألم نقل قول القلب وعمل القلب يقوم على أصلين؟ قول القلب وهو اعتقاد ما أمر الله به أن نعتقده سبحانه وتعالى، الاعتقاد والإقرار وغير ذلك، ومحبة ذلك وإرادته، مش بغضه والتولي عنه، مش هكذا؟ اعتقاد ما أمر به سبحانه وتعالى وإرادته، مش التولي عنه، هذا غير، يعني إذا توليت عنه أنت لم تعمل بقلبك، وبالتالي إذا لم تعمل بقلبك لا إيمان لك، مش هكذا؟ إذا اعتقاد ما أمر به سبحانه وتعالى جل جلاله، نعتقد أن هذا أمر الله، نؤمن به إيمانا يقينا وجازما أن هذا من عند الله على لسان رسوله، وإرادته ومحبة ذلك الحق. إذن الاعتقاد بالحق، خلينا نلخص الكلام، الإيمان القائم بالقلب يقوم على أصلين، قول القلب وهو الاعتقاد بالحق اعتقادا جازما، وشنا هو الآخر؟ الاعتقاد، وعندنا عمل القلب يعني إرادته ومحبته، غير محبته ماذا سنجد؟ بغضه. اسمع ماذا قال الله عن أولئك الكارهين لهذا الحق الذي أنزله الله على رسوله، قال تبارك تعالى سورة محمد، قال تبارك تعالى والذين كفروا سماهم باسمهم فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. هذه من أعمال القلوب. تصور نحن نتحدث عن جزئية من أعمال القلوب، فما بالك أنت العمل كله ليس داخل الإيمان، كيف يكون هذا؟ واضح ما معنى؟ وبالتالي أخذ على المؤلف هنا عندما قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أين أعمال القلوب وأعمال الجوارح؟ أين هي؟ إذا لم توجد أعمال القلوب راح فيها الإنسان، فما بالك مع أعمال الجوارح؟ واضح ما معنى؟ يعني الاعتقاد بالحق وإرادته، قول القلب وعمل القلب ومازال عمل الجوارح. إذا عندنا مسائل مفصلية، محبة الله ومحبة دينه ومحبة رسوله، من لم يحققها لا دين له ولا إيمان له. تصور إنسان إذا كان لا يحب الله ماذا سيكون؟ لا يحب دينه وشرعه، متى يكون؟ لا يحب نبيه، متى يكون؟ عكسها هي الكفر بعينه، أليس كذلك؟ كره ما أنزل الله، كره نبيه، بغض نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح ما معنى؟ أيضا الخضوع إلى قول الله والخضوع لقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من مقتضيات إسلام العبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح يا شباب؟ إذا رب العالمين ذكر عكس ذلك، عكس يعني أعمال القلوب لها أعمال تخرج من الملة أيضا، وهو عكس الأعمال التي من الإيمان، وقلنا خضوع وتسليم وانقياد ومحبة وإرادة لذلك الحق، عكسها ما سيكون؟ إعراض، تولي. قال تبارك تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، شوف صد إعراض وعن تولي، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا لا يدل على قبول واستسلام، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذه كله أعمال القلوب، واضح؟ لكن هذه الأعمال تخيل بالإيمان، وبالتالي للقلب أو للإيمان أعمالا في القلب ينبغي أن تتحقق ليتحقق إيمان صاحبها، وللإيمان أعمال بالجوارح، فالصلاة أيضا تعرفون ماذا ترتب على تاريخها، شوف الزكاة، رأينا أبا بكر كيف حارب مانع الزكاة، لو كان أمرا هينا تركه كعدمه، يعني وجوده وعدمه سواء، لكن هذا يؤثر في الإيمان أليس كذلك؟ وهكذا. وحتى كلام عمر بن الخطاب قال: من أدركته فريضة الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. أمر شديد، لأن هذه الأعمال تؤثر في الإيمان إما بالكلية أو بالجزئية، يعني المهم تؤثر في الإيمان. ليش؟ لأن العمل تابع للإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان، وبالتالي إذا أخللت به هناك أشياء مفصلية تذهب بالإيمان، وهناك أشياء تنقص من الإيمان. لو كان العمل ليس داخل في الإيمان، وجوده وعدمه لا يؤثر في الإيمان، يبقى الإيمان كما هو التصديق فقط، اعمل ما تشاء يعني. التصديق موجود، إذن إيمانك كامل يعني. مسجلة؟ هذا لا يصلح، هذا من أفسد الأقوال يعني. كما ذكر الإمام القرطبي وغيره أن من اكتفى بشهادة التوحيد وبالاعتقاد فقط في الإيمان، هذا من أفسد الأقوال من أبطل البطلان، هذا فيه تصحيح لمذهب المنافقين كما قلنا لهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، رسول والله يعلم، نشهد إنك لرسول الله، والأخرى ومن الناس ما يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. مشكلة يعني دائما في كل قسم ينبغي أن يتحقق، وإذا لم يتحقق لا يدخل صحيح في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي، إذن سلسلة مترابطة. هذا معنى قول الإمام الشافعي: لا تجزئ واحد عن الأخرى، ينبغي أن توجد كلها، لأن هذا مفهوم الإيمان الذي ذكره ربنا في كتابه، ينبغي أن يتحقق الاعتقاد الجازم والنطق به والعمل به بالقلب وبالجوارح. واضح يا شباب؟ ومن هنا فهمنا معنى كلام أهل العلم: لا إيمان لمن لا إسلام له، فهمناها هذا، لا إيمان لمن لم يحقق العمل بالإيمان، اسمع الأخرى الآن العكس، ولا إسلام لمن لا إيمان له، لا إيمان لمن لا إسلام له، بشكل له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، العكس الآن، فهمتموها ولا؟ نعيد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. ما معنى ذلك؟ هذه سهلة، الثانية أسهل، ابدأ بالأخيرة ستفهم. لا إسلام لمن لا إيمان له، ما معنى لا إيمان له؟ من سيكون كيف؟ هل سيتحقق إسلامه؟ الأعمال هل ستقبل منه أعمالهم؟ كرمات، كسراب. لا يتحقق إسلام العبد إذا لم يحقق الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إذا لم يحقق الإسلام. أمر مرتبط ببعضه يا أحبابنا الكرام، فيه ارتباط تام. وأيضا نعود إلى بيان مراتب الأشياء، مش مراتب الإيمان، حتى عمل القلب يا أحبابنا الكرام على مراتب، أعمال الباطن مقدمة على أعمال الظاهر أبدا، أعمال الباطن هو كله من مفهوم الإيمان، من لم يحقق أعمال الباطن لا يدخل في دائرة الإيمان، ومن لم يحقق الأعمال الظاهرة لا يدخل في دائرة الإيمان. أما بالنسبة للأعمال، عندنا أعمال باطنية وهي عمل القلب مقدم على عمل الجوارح، لأن الجوارح يا أحبابي الكرام منقادة لأعماله هذا معنى إذا صلح صلح الجسد كله. وأعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، هذه حقيقة واضح يا شباب. أعمال الباطن مقدمة على أعمال الظاهر أبدا، لأنه أرأيت هذه الأعمال الظاهرة مهما عملتها ولم تكن النية خالصة، ماذا كانت لهذه الأعمال؟ كلها رمادة. إذا كانت يعني إذا لم تكن خالصة معنى رياء غير النفاق، قصة أخرى، لا هو هذا فعلها مسلم وكذا وحقق، لكن فعل هذا الفعل رياء، من أبطل صدقته بالمن والأذى أو فعلها رياء، لا يقبل الله منه شيئا. بمعنى رأيت هذه الأعمال الظاهرة هي مطلوبة، هي مطلوبة، لكن لا تصح إلا بالأعمال الباطنة. وأعظم رأيت التزامك وحسن صلاتك وانقيادك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله إلا إذا كانت خالصة له. وبالتالي أعمال الباطن مقدمة على أعمال الظاهر، هذه حقيقة يا أحمد الكرام، واضح يا شباب. وبالتالي هناك أولويات، يعني هناك أولويات، الكل مطلوب لكن هناك شيء أولى من غيره. إنسان يحرص دائما على الالتزام الباطني قبل الالتزام الظاهري، والكل مطلوب، الكل مطلوب، تفهم فيه هذا الكلام؟ هذا أمر مطلوب يعني، لكن الباطن مقدم على الظاهر، والكل مطلوب، الكل يعني في درجة الواجب، لكن هذا أوجب، هذا ما معنى واضح، هذا أوجب منه. كما قلنا أنت يعني فعلت ركن الصلاة وركن الزكاة وركن الصيام وركن الحج، أتيت بالظاهر، لكن الباطن متخلف، لم يكن خالصا لله، النية من أجل أن يقال حاج، النية من أجل أن يقال فلان يحافظ على الصلاة في المسجد، النية من أجل أن يقال قارئ، ومر معكم الشهيد والقارئ والمنفق فعلوا أعمالا ظاهرة ولا، لكن بين رب العالمين وقال كذبت حتى يقال كذا، حتى يقال كذا، برغم أعمال تدخلهم إلى الجنة ولكن راحوا فيها، مش شك ولا. إذا الأعمال الباطن مقدمة على أعمال الظاهر، والكل مطلوب، الكل مطلوب، لكن يحرص الإنسان دائما على أعمال الباطن، وهي الإخلاص، النية، الخشية، التوكل، ومنها العبادات التي مرت معنا، مر معنا حتى تعريف العبادة، من كل داخل هناك فواصل مشتركة. ما تعريف العبادة؟ هل تذكرون؟ يعرف جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الذي نتحدث عنهم من داخل في مسمى الإيمان، ثم داخل في العبادة. تصور أنت عبادة دون إيش؟ أقوال وأفعال باطنة، كيف ستكون العبادة؟ لن تقام عبادة. بالتالي من فسر وعرف الإيمان دون إدخال العمل، هذا يعني تعريفه باطل بكل المقاييس. العبادة صارت ليست منضبطة، صارت العبادة يعني عبادة ظاهرة أيوة باطنة، تكون لغير الله، التوكل على غير الله، الخوف من غير الله، التوبة لغير الله مثلا، يعني هناك أعمال باطنة، محبة غير الله فوق محبة الله، مرة معنا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ماذا حصل لهم؟ صاروا اتخذوا من دونه أندادا. وبالتالي يا أحباب الكرام عندنا أعمال باطنة مهمة، وسنأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى بقية حدود الإيمان، قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. بعد أن يكتمل لنا الأمر سنرى من خالف في مفهوم الإيمان وغلب الإفراط أو التفريط، ونوجه كلام المؤلف، يعني لم يكن لنا العمل، ونحن نقول أن العمل إذا لم يكن داخل في مسمى الإيمان لا يدخل صاحبه في الإيمان، يعني المؤلف يحض الناس على الخروج من الإيمان، يقول هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، أين العمل؟ والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، ونحن نقول أعمال القلوب إذا ذهبت فنبالك زيد معهم أعمال الجوارح، هو لم يدخل لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح. هل يصح الإيمان دون عمل؟ نحن قلنا لا إيمان لمن لا إسلام له، قاعدة هذه، يعني هو الآن يخالفها، لا ليس كذلك، وإن كان قد سبق وتحدث على أن الأعمال أو أن الذنوب تضر بالإيمان، يعني سبقها في موضع آخر وإن لم يذكره، واضح للحديث بقية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.